أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أقرب من هذا رشدا ولا تقولن لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نسيت

أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. نسأل الله المدد، نسأل الله المدد. الله المستعان. حاضر. والنمى أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. واصبر واصبر واصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر واصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون واصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم. Thank you. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم متفقا. واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم أحدهما جنتين من أعناب واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما صدق الله العظيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين كلتا الجنتين كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من أكفرت بالذي خلقت من تراب خلقت من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي لكن هو الله ربي لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا واستمتعنا مع العلم القرآني الإذاعي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة الدكتور عبد الناصر عمرو. تلو تزيد تلوة على عمد السندسة صوتية وفراشة وإنارة متنقلة إلى المعلم محمد عمر الحلواني المقيم بتلارات مركز ومدينة أولاد صوت. شاكر باسمكم عميد الخدمات الفندقية القائمة على أكمل وجه بوفيه أولاد حميدة المقيم بمركز ومدينة اسم بلوين محافظة الدجهلية. تتقدم العائلة الكريمة بشكر وتقدير لكل من وساهم وقدم لهم واجب العزاء، أخص منهم الدكتور يحيى الألفي المحاسب خالد الشرقاوي نائب رئيس مجلس ومدينة أولاد صقر، أستاذ وليد الألفي مدير بنك التنمية والامتداد الزراعي بتلرات، الأستاذ فتحي عاشور القاضي، الحاج حمودة عاشور القاضي، والحاج عادل عاشور القاضي، الحاج صلاح عاشور القاضي، والأستاذ تامر القاضي، الدكتور السيد منصور والمحاسب أحمد منصور الألفي، جميع عائلات الألفي وعائلات الشرقاوي وعائلات القاضي والعبيدة بتلرات يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من وساهم وقدم لهم واجب العزاء. بركية عزاء مقدمة من المستشار محمود غنير. بركية عزاء مقدمة من اللواء محمد عبد الرحيم الألفي مساعد وزير الداخلية بمديرية أمن السويس. بركية عزاء مقدمة من السيد الرائد علاء أحمد حسن متولي. يتقدمون بخالص العزاء إلى العائلة الكريمة وإلى الأستاذ وليد الألفي والمحاسب خالد الشرقاوي. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.